أيضا أتمنى أن اللي يحقق الكتاب أنه يخرج أحاديثه، لأن الطرق التي يذكرها الإمام البخاري في التاريخ ويشير إلى القدح بها، حكاية لا يتابع أو يتابع أو كده، هو فيه رسالة دكتوراه أنا أشرفت ناقشتها لدكتور محمد بن عبيد وطبعها، بس خد إيه الأحاديث المسندة بس، ليه؟ عشان هو ما درسش علل أصلا. أم القرى لا تدرس العلل، ما أعرفش الآن يدرسوها ولا لا، لكن مر عليها مدة طويلة لا تدخل العلل في برنامجها الدراسة، وبالتالي الراجل أنا نأخذ الأحاديث المرفوعة أخلص بها، ولا يشير خلال الكتاب كله إلى إعلال بتعارض رفعه ولا وصله ولا كلام منه. لما جينا احنا بقى نفتح العلل، سجلنا رسالة للدكتور خالد باسم، لعادل الزرق، لعادل الزرق في الأحاديث التي علها الإمام البخاري في تاريخه بصيغة معينة، هي نسخة الرسالة عندي. فأصبح دي كأنها تقول لأهل مكة انتوا فين، لكن ما يهمش مهما نقول انتوا فين، دي جهة معتبرة علمية وكده، وان طلبتها اللي علمتها على قد كده ما قدرش ترمي بيها. الجامعة الإسلامية لان عندها كلية حديث، فايه لازم يقفزوا شوية. فجابوا مجموعة درست عندي انا من معيدينهم، لكن مرة وسنة واحدة ما تكررتش، وطلعت الذريعة راحت الآن كلية الحديث، وهي اللي طلع على أساسها رسالة نادر الله يرحمه. أيوة دي اتفتحت من الذريعة دي، هم كانوا 10 وسمعوا الكلام اللي في العلب وازاي يتخرج الحديث وكلام من ده، فمشيت الذريعة وأصبح عنده. مكة ما قدرناش لا جا حد ولا كده، لكن جاء منهم للإنصاف الدكتور عبد العزيز العسيم، هو كان رجل كفيف البصر، ناقش رسالة في جامعة الإمام، وهي كانت في مسند في تعظيم قدر الصلاة للمروزي، وكان الإشراف عليها قبل أنا ما درست العلل، فطبعا اللي عملها على سكة واحدة، فبقى الحديث اللي ابن نصر يجيبه مرسل يعل به هو يقوي به الحديث من أول الكتاب لآخر. فهو الرجل راح ايه دي، هم كان لما كنت انا بقول العلل من غير حاجه يقول يا اخي احنا ما كنا ماشيين من غير العلل، زي ما بيقولوا يعني، والله العظيم وانا بقولها وكررها كثيرا، لولا يعني شجاعه الدكتور احمد الطيب ما كانت الماده دي دخلت ولم تدخل الازهر في اي مرحله تاريخيه الا على يد الشيخ احمد الطيب، شاء الناس او ابوا. وإن فيه مادة لها ساعة، وإن اللي جواها ما يتكلمش إلا علل، وإن يتكلم عن غير علل يبقى خارج عن المقرر، ما حصلش قبل كده. ولا مادة اسمها دراسة الأسانيد ما يتكلمش على حاجة في المحاضرة إلا على دراسة الأسانيد، ولو اتكلم في غيرها يبقى خارج. لم تحصل في أي مرحلة تاريخية للأزهر إلا في وقت ما كان الشيخ الطيب رئيس الجامعة وجلس معنا، كان يترك كرسيه ويجلس معنا حتى نضع الساعات، وهو الذي قال أنا ما تطلبون ما تكتبونه سأنفذه، ونفذه فعلا. وأي تعثر هو من المطبقين ليس من الشيخ، فما كانش لسه حكاية العلل طلعت في جامعة الإمام برضو ومتوقفين فيها على أساس إن إحنا عندنا يعني أفواج تخرجت قبل كده وهي ده هاي التدريس يعني كده. فيجيبوا لهم أنتوا علل منين؟ يعني يرجعوا تاني يراجعوا حساباتهم. فطبعا كانت إيه شدة شوية. لما جه الراجل ده بقى وناقش وقال إن ده طريقة خطأ، إن الحديث المرفوع ده هو يعل المرسل ولا يقويه، وانتم مشيتوا في الكتاب كله على هذا الخط كله، فبقى قال لا يا معبد انت كده امشي، وبقى اللي كان ضد الموضوع بقى معاه. فأم القرى كان فيها، لكن الرجل توفي يعني لم يعمر بعد هذه المناقشة يمكن سنة سنتين، ما لحقش يعمل ذريعة ولا كده يعني هذا.